أصلين عظيمين، فمدار الشريعة على أصلين عظيمين، أحدهما تحصيل المصالح وتكميلها، تحصيل المصالح وتكميلها، والآخر تعطيل المفاسد وتقليلها، تعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة جاءت بوضع المصالح للناس في الدنيا والآخرة، وهذا الوضع يحث على تحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، وهذا الوضع يستدعي تعطيل المفاسد أي إلغاءها وإبطالها، وإن لم يمكن فتقليلها. ثم انتقل إلى بيان أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم. فقد أبدأ الشارع في ذلك وأعاد بطرائق عدة ودلائل متعددة في القرآن والسنة، منها ما ذكره المصنف وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن هذه الآية تتضمن أمرين، فإن هذه الآية تتضمن شيئين، أحدهما الأمر بالاعتصام بحبل الله، الأمر بالاعتصام بحبل الله، والمراد بالاعتصام التمسك. وحبل الله له معنيان، الأول خاص وهو كتاب الله، الأول خاص وهو كتاب الله، والثاني عام وهو دين الله، والثاني عام وهو دين الله. والأمر بالاعتصام يتناول الأمرين، يتناول المعنيين جميعا، فهو أمر للاعتصام بحبل الله، وهو أمر للاعتصام بدين الله، والآخر النهي عن التفرق في قوله ولا تفرقوا، النهي عن التفرق في قوله ولا تفرقوا. ثم ذكر المصنف نهي الله تعالى عن التنازع في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فإن مآل التنازع هو الفشل، وغاية ما يؤول إليه حال أهل الفشل هو الضعف وسلبهم القوة. ثم ذكر امتنان الله عز وجل على المؤمنين بتأليف قلوبهم في قوله تعالى وألف بين قلوبهم، وقوله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وهاتان الآيتان ما ألفت بينهم، وهاتان الآيتان تدل على أن مقصود الشرع هو التأليف بين القلوب لا توحيدها. فالمطلوب شرعا الألفة الإسلامية للوحدة الإسلامية، فإن الوحدة الإسلامية مستحيلة شرعا وعرفا، فإن الناس تختلف مداركهم وعلومهم وأفهامهم ومواردهم ومناهلهم وأقوالهم في أبواب الخبر والطلب، ولهذا لم يأتي قط في الشرع الأمر بالوحدة، وإنما جاء الأمر بالائتلاف، والأمر بالائتلاف هو إثبات الألفة وهي المحبة والقرب بينهم، ولو وقع بينهم أشياء يفترقون فيها كالمسائل الاجتهادية بين فقهاء المسلمين وعلمائهم في أبواب الخبر والطلب، فإن لكل قوله الذي له دليله الذي يعتقد به صحة ما قاله. ثم ذكر رحمه الله ما بينه الله عز وجل من أن التفرق حال أهل النفاق في قول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم ذكر ما امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من لين قلبه الذي أوره اجتماع الناس عليه، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وما صلة؟ فإن تقدير الكلام فبرحمة من الله لنت لهم، وجيء بهذه الصلة لتأكيد تحقق هذا الوصف، وأن رحمة الله عز وجل أحاطت النبي صلى الله عليه وسلم فلان قلبه للناس فألف الناس وألفوه. ثم قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كان قلبك على هذه الحال المذكورة من الغلظة والشدة لتفرقوا عنك وتركوك. فالرحمة تجمع الخلق والشدة تنفرهم. ثم ذكر المصنف من أوصاف المؤمنين أن الله عز وجل قال فيهم: رحماء بينهم، فكل واحد منهم يرحم أخاه. ثم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنه بهم رؤوف في قوله تعالى في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيما، فكان رؤوفا بالمؤمنين رحيما بهم. ثم أمر المصنف رحمه الله بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في رأفته ورحمته، وأورد آية الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، وهو صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فالمقتدي به المتخذه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة له تكون حاله كحاله صلى الله عليه وسلم من الرأفة بالمؤمنين ورحمتهم. ثم ذكر ما جاء في القرآن من الأمر بالتعاون على البر والتقوى والنهي عن التعاون على البر والإثم، ثم قرر أن من أعظم البر هو السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ثم أتبع ذلك بحال سيرة الرسل التي ذكرها الله عز وجل عنهم في كتابه، وما اتفق لهم من الصبر والرحمة من الصبر على أقوامهم والرحمة بهم رجاء أن يؤمنوا ويدخلوا في دين الإسلام. ثم ذكر المصنف أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق المفضي إلى الفساد، كنهي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد والتناجش والتباهم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله من تلك الأحاديث الواردة في الصحيح كما قال. ثم أورد من جملتها الأصل الكلي الذي تواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا من النهي عن الخروج على ولاة الأمر، وإن جاروا ولزوم السمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا، لما في الخروج عليهم من الشر العظيم والبلاء الوبيل الذي يحيط بالمسلمين، فإن الأمر المشهود قبل وبعد أنه ما خرج قوم على أحد من ولاتهم ليزيلوا شرا إلا تولد عنه من الشر ما كان أعظم من خروجهم عليه. وليس الشر محصورا كما يظنه بعض الخلق من أنه العسف بالحديد والإلقاء في السجون، فإنه ربما ارتفع في بلد بعد مثل هذه الفتن التي تكون فيه، لكن يخلفه شر في أديان الناس كالذي وقع في بعض البلاد الإسلامية من خروج أهلها ثم استقرار أمرها على ولاية يعلن فيها أن الحكم فيها للديمقراطية لا لله سبحانه وتعالى، فإن الحالة التي صاروا عليها شر مما كانوا عليه من قبل، فإنه وإن كان الأمر قبل جاريا على هذا لم يكن معلنا ولم يكن يصرح بإبعاد حكم الله سبحانه وتعالى وتحية تبعيد الشريعة عن حكم الخلق، ولا وضعت أشياء بينة واضحة هي تخرم شرع الله سبحانه وتعالى لم تكن موجودة فيما تقدم. فليس الشر محصورا في باب واحد هو رغد العيش كما يتوهمه بعض الناس، بل ما يؤول إليه حال الناس في أديانهم أعظم من الشر مما يؤول إليه أمرهم في أبدانهم وأرزاقهم. أحسن الله

يسترحون. فيترتب على هذا أن كل طائفة وفرقة تتعصب لقولها وتوصل طريقتها وتجمع عدتها في الفوز بما ترجوه وتؤمله، ويكون في ذلك التعدي على غيرها وظلمه وتنحيته عما هو حق له. ثم ذكر منها أن وقوع هذه الخصومة تؤول بأهلها إلى المباعدة والمهاجرة، فهم يفترقون ثم يتهاجرون ويتباعدون، فلا يتعلم بعضهم ببعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فتضيع بذلك مصالح عظيمة ومنافع جليلة هي من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات كما قال المصنف رحمه الله. فيحتجب عن كل طائفة من الخير ما هو عند غيرها بسبب افتراقهم، فيصير الخير مفرقا بينهم، وكل طائفة تتخذ من هذا الخير دينا تجعله دينها المعظم ورسها المقدم وتتعصب له حتى لا ترى غيره دينا. والله سبحانه وتعالى جاءنا بدين قيم كامل وأمرنا أن نأخذ به كله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في دين الإسلام كله. فالتعصب لبعضه وعده دينا وترك بعضه ليس من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يأخذ بالدين كله بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتني به كله إصلاحا وتقويما ودعوة وتهذيبا، فلا يقصر حقيقة الدين على شيء يراه هو دين الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يراه من دين الإسلام. فكون الشيء من دين الإسلام أمر، وكونه هو دين الإسلام أمر آخر. فمثلا تهذيب الأخلاق وإصلاحها هو من دين الإسلام، لكن ليس هو دين الإسلام فقط. ففي دين الإسلام ما هو أعظم من ذلك؟ كتوحيد الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أبواب الديانة. أحسن الله إليكم. فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتعافيهم والسعي في ذلك. وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المسلمون وإليه شمر المشمرون وفيه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتجابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتقول فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات. فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين. وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف وبالاجتماع يحصل التعاون على جميع حصان البر والتقوى والخير. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الاختلاف ونبه على الجواب بهذا بإفشاء السلام، لأن لنا الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله المفاسد الناشئة من الافتراق في فصل متقدم، أتبعه بفصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وبين أنه المفروض المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي يرغب فيه المصلحون ويشمر إليه المشمرون. ثم ذكر أن من أجل فوائد الاتفاق زوال المفاسد التي تقدم ذكرها مما ينشأ من الافتراق، فإنه إذا اجتمع الناس وأتلفوا وثبتت بينهم المودة والرحمة انتفت تلك المفاسد المذكورة. ثم قال: فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. فمن فضل اتفاق المسلمين حصول الخير لهم ونزول البركة بهم واستجابة دعواتهم وتبديل سيئاتهم حسنات. ثم ذكر من فوائد اتفاق كلمة المسلمين اجتماع شمل الدين، فدينهم يجتمع شمله ويرأب صدعه ويلتئم شقه باتفاق المسلمين في كلمتهم. ثم ذكر أنه يحصل لهم به أيضا العز والتمكين، ويزيد الإسلام والإيمان والدين، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولزوم الجماعة واتفاق الكلمة من أعظم الطاعات، ومفارقة الجماعة وافتراق الكلمة من أعظم المعاصي والسيئات. ثم ذكر رحمه الله أن السعي في هذا، أي في اتفاق كلمة المسلمين، من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجة، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى. ثم ذكر قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فذكره الإصلاح بين الناس في الخير الأعظم بعد نفيه في قوله: لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثناء هؤلاء الثلاث، يدل على عظمة الخيرية فيهن. فمن أعظم الخير السعي في الإصلاح بين الناس. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، يعني إصلاح أمر الناس فيما وقع بينهم من الاختلاف والشقاق. قال المصنف: فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة؟ ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا فأفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثم بين ما فيه من الدلالة على منفعة اتفاق الكلمة وعظيم فائدتها، فقال: فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، أي جعله متوقفا على وجود الإيمان. ثم قال: ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، أي جعل حصول التحاب موقوفا على حصول التحاب بين المؤمنين. ثم قال: نبه على الدوائر هذا بإفشاء السلام، أي نبه على الطريق الموصل إلى المحبة بين المؤمنين وهو إفشاء السلام بينهم، أي إعلانه وإظهاره وإكثاره فيهم، فإن فشوء الشيء هو كثرته واشتهاره ووفرته لا مطلق وجوده. ثم قال: معللا اختيار السلام دون غيره، لأن دين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك، فمن لان في كلامه حصل معه الاتفاق، ومن أغلظ في كلامه حصل معه الاختلاف. ومن أعظم ما يكون به دين الكلام إفشاء السلام. أحسن الله إليكم. فصل: لا علم هذا، فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا بهذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم لحصول التوادد لعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم في امتثالا لامر الله وسعيا في محدوده وطلبا للسلفى لديه، فيوطنوا انفسهم على ما ينالهم من الناس من الاذيه القوليه والفعليه، مع انها ستنقلب ان شاء الله راحه ومواصله دينيه، ويقابلون المسيء اليهم بالعفو عنه والصفح وسلامه النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل اذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبه، وان عاملهم بالاذى عاملوه بالاحسان، وان عاملهم بالاجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشه ولين الكلام والدعاء لهم بظهر الغيب، ولا يطيعوا انفسهم الاماره بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حاله الانبياء واتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن اهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاه من الله حتى ادمه، فجعل يمسح الدم عن نفسه وعن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام، وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلوا ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترام

ويبرؤون معها من التفرق والاختلاف. فذكر في هذا الفصل أربع طرائق. أولها أن يسعى العلماء، أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل، وهو لزوم الجماعة. أن يسعى المصلحون من العلماء وأهل العلم إلى تحقيق هذا الأصل وهو لزوم الجماعة، وأن يجتهدوا في الحث عليه، ويتحملوا المشاق، ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في تحصيل التوادد والتحاب بين المسلمين. وثانيها أن يجتهدوا في مقابلة الإساءة بالإحسان، فإنهم ولا شك لاقين من الخلق ما يكرهون، فإنه ما من أحد قام مقام وراثة الأنبياء إلا كان له في الخلق أعداء يسيئون إليه. ومن صدق الديانة وكمال العقل أن لا يعامل العبد من أساء إليه بالإساءة، بل يقابله بالإحسان، فإذا أساء إليه أحسن إليه، وإذا عومل بالهجر وترك السلام عاملهم ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام اقتفاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أنه يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد شق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا إلى قوله، لأن الأهواء شر والداعي إليها داع إلى شر، والشر لا ينقمع إلا بإزهاقه بسيف الحق، والسعي إلى ذلك من أعظم مقامات الجهاد. ورابعها أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، أن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم من العورات التي هي زلاتهم، فيجب أن تحفظ لهم أقدارهم، أن تعرف لهم مكانتهم، وأن يكف الشر عنهم، فإن الزلة تقع من أكمل الناس علما من العلماء غير النبي صلى الله عليه وسلم، فما من عالم إلا وله زلة، وما من صاحب فضل إلا وله نادرة وبادرة، فلا يعامل بغير ما أذنت به الشريعة. ثم استطرد المصنف رحمه الله في ذكر علامات الخير والشر التي يعرف بها العبد ويتميز بها المتكلم، فإن الأحوال التي تحيط بالعبد تدل عليه، فإن من أحاطت به أحوال الاتباع كان متبعاً، ومن أحاطت به أحوال الابتداع كان مبتدعاً، وقد يتكلم هذا وهذا بكلمة واحدة لكل واحد منهما فيها مقصد ومراد، فيحمل مقصد صاحب الاتباع على ما يوافق الاتباع، ويحمل مقصد صاحب الابتداع على ما يوافق الابتداع. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الكلمة الواحدة يتكلم بها رجلان يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أبطل الباطل، ويدل على كل سيرته وما يدعو إليه. ثم ذكر رحمه الله ما جاء من الوعيد الشديد بالتعرض لعورات المسلمين، وهذا عام فيهم، فكيف التعرض لعورات ساداتهم من رؤساء الدين من العلماء وطلاب العلم؟ فالوقوع فيهم أقبح وأقبح، والتعرض لهم للعبد فيه حظ من الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما عظيما في السبيل المؤدية إلى تحصيل ولاية الله، وأنها تنال بحسب قيام العبد بأوامر الرب، فإن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المتقدم ذكره عند المصنف وهو حديث أبي هريرة عند البخاري

إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة بدليل شرعي صريح فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأديبه وغيبته في المجالس بدلا من نصحه. فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة السرا وعدم إشاعة الفاحشة. وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعلم على ذلك. وإن يحب أحد لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه، فكما أنه إذا وقع منه خطأ وسلب لم يحب اطلاع أحد عليه، بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة. وإن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة. فكما تدين تدان جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، أن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. بين المصنف رحمه الله تعالى أصلا عظيما يجب الاعتناء به، وهو أنه على أهل العلم أن لا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية داعيا إلى التفرق والتشتت، وموجبا لقدح بعضهم في بعض والموالاة والمعاداة على ذلك. ومحله كما يفهم من كلامه هو المسائل الاجتهادية، وهي ما قوي الدليل فيها عند كل أحد من المختلفين فيها. فإن المسائل ليست على حد سواء، فمن من المسائل مسائل يسع الاجتهاد فيها، ومنها مسائل لا يسع الاجتهاد فيها. فمحل الإعذار وترك الإنكار فمحل الإعذار وترك الإنكار هو في المسائل الاجتهادية. وأهل العلم لهم في هذا المقام كلمتان، الأولى قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، والثانية قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والمعتمد من الكلمتين هو الكلمة الثانية دون الأولى، فإن متعلق الإعذار هو كون المسألة محل اجتهاد، أما مطلق الاختلاف فليس محلا للإعذار. فالذي يقع فيه العذر هو إذا كانت المسألة اجتهادية تتباين فيها أنظار المجتهدين، أما مطلق الخلاف فإنه من الناس من يخالف في مسائل أصيلة واضحة بينة في الدين، فهذا لا يجارى في ترك الإنكار عليه، بل ينكر عليه بما افترعه من المقالات في أبواب الخبر أو أبواب الطلب. فالمحقق صحته من الكلمتين أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، كما بسطه العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في إتمام المنة. ثم إن قول أهل العلم لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي من جهة العمل لا من جهة العلم، حققه ابن تيمية الحفيد. فلا إنكار فيما يعمل به من عمل في مسألة اجتهادية، أما الإنكار عليه في العلم بالرد عليه فهذا سائغ بين العلماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض. فإذا ظهر لأحد المجتهدين ضعف المقالة الأخرى فأنكرها بالتصنيف فيها في العلم كان ذلك سائغا، لأنه يرى رجحان القول الذي ينصره وضعف القول الآخر الذي يضعفه، فلا يلام حينئذ على تلك الحال التي هو عليها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مجال هذا عند أهل العلم هو في حق من كان الحق مطلوبه والدليل هذه، أما من شيب قصده وعرف فساد غرضه بما احتف به من القرائن فهذا لا يعامل معاملة العلماء الأجلة، فإن العلماء الأجلة مقصودهم تبيين الدين ونصح المسلمين، وأما أصحاب الأهواء فإنهم ربما لبسوا قصدهم في الوصول إلى غرض ما شيئا يتوهمه دهماء الناس بأنه من جملة الدين، فمثل هؤلاء الملبسين لا تكون معاملتهم كحال معاملة العلماء الصادقين الذين عرف قصدهم وصدقهم في نصح المسلمين. ومن هذا الباب الكتاب الذي ذكر للإمام أحمد وفيه جمع الرخص التي رخص فيها علماء المسلمين، فقال هذا كتاب جمع الشر كله، مع أن كل مسألة فيه رخص فيها علم من العلماء، لكن الحامل لأولئك على الترخيص هو متابعة الدليل مما ظهر لهم فيه رخصة، وأما هذا الذي جمع رخصة كل عالم فإن مقصوده توهين الدين وإضعافه في قلوب المسلمين لئلا تكون فيه عزيمة إلا وفيها رخصة عند عالم من العلماء، وهذه المقامات لا يدركها من شد حظا يسيرا من العلم، لكن يدركها من حقق العلم وعرف مراتب القول والعمل فيه، فإنه يرى شيئا من الصواب في زمان وحال ومكان ويراه هو نفسه من الخطأ في زمان وحال ومكان، ولذلك ليس العلم هو مجرد إدراك خطاب الشرع، ولكن العلم هو إدراك خطاب الشرع مع معرفة ما يصلح به الناس لا ما يصلح للناس، فمراد الشرع معاملة الخلق بما يصلحهم ويحفظ دينهم ويتجدد لهم من الأحوال على اختلاف أزمانهم ما يكون مناسبا لهم. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، أي لأجل قطع شرهم عن هذه الأبواب التي فتحوها، وكذا يفتح لهم من أبواب الخير ما يعينهم على ثبات الخير في نفوسهم ممن لم يكن عند من قبلهم. وبالجملة فهذه الرسالة رسالة نافعة لطيفة ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرات ومرات ليقف على ما فيها من الفوائد والمنافع والجوائز والصلات التي هو محتاج لها في كل حين وآن. وهذا آخر تبيين معاني هذه الرسالة بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا الحث على اتفاق على اجتماع كلمة المسلمين بقراءة غير صاحبنا فلان من فلان من فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني جازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج إجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك دوه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث من شهر ذي الحجة سنة 35 بعد 400 والألف للمسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. هذا سائل يقول: الوالدان لا يحفظان أذكار الصباح والمساء فأذكرهما ويرددان معي، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، لأن المقصود منه هو التعليم، وفعل ذلك لأجل قصد التعليم جائز بلا ملية. يقول: كنت في نسك العمرة ومعي والدي وكان متعبا وأنا أريد أن أطبق السنن عند صعود الصفا، فقلت له أريد أن أقرأ الذكر ورفعت صوتي لأقف، فهل هذا عقوب وهل لي ترك السنن لمصلحة طاعة الأب؟ لا، ليس هذا من العقوق، إن قصدت أنك وقفت رحمة به وتركت شيئا من السنن لأجل مصلحة أبيك ومنفعته في صحته فهذا سائغ فيما فعلت في نسك العمرة التي ذكرت.